تتمة هذا القسم. الماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل، ماشي، غير، قلنا بقى ايه، بما خلقه من الطاهرات. يبقى ماء تغير، يعني عندنا ماء صافي، ماء مطلق الذي سميناه في الأول يجوز به الوضوء ويرفع الحدث ويزيل النجس، الماء المطلق. قال إذا تغير بقى، يعني تغير يعني إيه؟ يعني تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة كما ذكرنا. حد فاكر الحديث؟ حد يذكر حاجة؟ طيب، إذا تغير أحد أوصافه، يعني اللون أو الطعم أو الرائحة، بطاهر ليس بنجس، بطاهر، يقول بقى إيه؟ صار طاهرا غير مطهر، ما ينفعش يتوضا بيه. يعني لو حطينا على الميه مثلا، يقول له بقى بعد كده لو حطينا على الميه زعفران، يتغير الميه، الزعفران ده بقى اسمه ماء ايه؟ ماء زعفران، مش ماء مطلق. الماء المطلق هو الذي يجوز به رفع الحدث وازاله النجس. اما الماء المقيد، ماء الزعفران مثلا، يقول له لا ده بقى طاهر، اه صح، انما ما ينفعش تتوضا بيه ولا ينفع ايه تزيل به النجاسه. طيب اشمعنى قلنا بما خلطه؟ يقول لك المتغير بما خلطه ليه؟ قال له عشان لو تغير بالمجاوره يبقى لا زال طاهرا مطهرا، يعني لا زال ماء طهورا. ايه بقى المخلطه وايه المجاوره؟ المخلطه زي ما بنقول حاطين عليه زعفران، كانت متغير طعمه ولونه اتغير او رائحته اتغير، جينا حاطين في شمع مثلا، المية اللي عندك فيها شمع ولا وقع فيها شيء، ولكن لا يختلط بالماء، واخدين بالنا؟ فهذا في هذه الحالة حطيت في دهنة مثلا، جت شوية دهنة وقعوا في المية فجمدت الدهنة لوحدها، بقت المية لوحدها، ده يسميه متغير بمجاور مش بمخالط. فلا، الماء لا زال كما هو، لم يتغير، وهذا الماء لم يسلب طهوريته وإنما لا زال باقي على الأصل الطهوري. واضح كده؟ عشان كده بيقول بقى الشيخ، والمتغير هذا من تتمة القسم الثالث. بقى واحد يقول القسم الثالث، أقول له إيه؟ اللي هو الطاهر غير المطهر، وهو قسمان، المستعمل والمتغير بطاهرات، شيء من الطاهرات. هذا طاهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل. طب ايه ضابطه بقى؟ ما تقول لي حاجه متغيره، ايه الضابط بقى عشان افهم بيها المساله؟ يعني ايه يضبط لي المساله، اقول ده متغير او مش متغير؟ يقولوا بقى الضابط ان كل تغير يمنع اسم الماء المطلق يسلب الطهوريه والا فلا. يعني لما يجي يقول لي طب انا دلوقتي كل حاجه هعرفها ازاي؟ يعني انا هضبط المساله دي ازاي؟ فيجي يقول لي ده متغير بطاهر ولا مش متغير بطاهر، اعرفه ازاي؟ يقول له بقى الضابط ايه؟ قال له كل شيء اتحط على الميه سلب اسم الطهوريه، يبقى ده ايه؟ ده المتغير بطاهر، وصار ضابطه يبقى ده بنسموه طاهر غير مطهر. يبقى طاهر غير مطهر ايه؟ قال له ما يمنع اسم ايه؟ اطلاق الماء. يبقى احنا عندنا الماء ايه؟ اول ماء اسم الماء الايه؟ الماء المطلق، فاكرين ولا نسيين؟ الماء المطلق ده يعني غير مقيد بأي حاجة. يقول له لو أنا حطيت على المية المطلقة دي شيء بقتش اسمها مية مطلقة، اسمها مية مقيدة، يعني ماء زعفران، ماء ورد، ماء كذا، ماء كذا، تغير لونه أو طعمه ورائحته، يبقى هو ده الضابط عنه. يجي واحد يقول لي إيه الضابط اللي أعرف بيه الماء المتغير الذي سلبت طهوريته من الماء الذي لم يتغير؟ يقول له لو حطينا حاجة على الماء المطلق سلبت اسم الماء المطلق سماته ماء ثاني، أي ماء آخر، فهو ده الضابط. يعني بقول له أعرف المطلق من شيء، أعرف الطاهر من المطهر في حال التغير بإيه؟ قال له بما يسلب الطهورية من عدمها، بس هو ده الضابط. يبقى أنت دلوقتي عندك أي ماء، جت المياه الحنفية منزلة ماء، لقيتها متغيرة في اللون، أنا أذكر المسألة دي إن شاء الله قريب. يقول له ايه ده الماء ده ايه لونه ايه لونه متغير. طب يقول له طب ايه التغير ده سبب الطهوريه، سميناه اي ميه ثانيه ولا لازال ماء مطلق؟ يقول له لو سميناه ماء ورد، ماء زعفران، ماء كذا، ماء كذا، يبقى سلبت الطهوريه. لو لازال احنا بنقول عليه لا ده دي هي دي المية بتاعتنا، ما فيش امرنا على الله، هي ما فيش غيرها، يبقى ده ماء مطلق لازال، يبقى لم يسلبه اسم الطهورية، يبقى لازال ماء مطلق. واضح؟ طيب. وقوله بما خلطه، عشان اللي بيقرا بقى في كفاية الأخيار يقول بقى وإلا فلا، الأول يعني، فلو تغير تغيرا يسيرا، طب لو تغير تغير يسير بقى، يعني ايه تغير يسير؟ يعني زي ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سنذكر بعد قليل، انه يتوضأ مع ميمونة رضي الله عنها في جفنة بها بقايا عسل عجين، جفنة كانوا بيعجنوا فيها، طلعوا العجين ولسه عسل العجين باقي وحطوا فيها مية يتوضأ، يجوز؟ قالوا بقى ده اسمه تغير ايه؟ ها؟ تغير قليل، اسمه ايه في اللغة، في الكلام الفقهي اسمه تغير ايه؟ مش اللي قراه تغير يسير، لو تغير تغيرا يسيرا، يعني تغير اسمه قليل، يبقى لا يمنع ايه؟ اطلاق اسم ما عليه، يعني لا يسلبه، عشان اللي يقرا بقى، يقول لا يمنع اسم ايه؟ لا يمنع اطلاق اسم ما عليه، ده ما ايه لفظ اهو، لا يسلبه الطهورية، اللفظ المرادف ليه، لما تيجي تقول لي ده سلبه الطهورية، يعني منعه ايه؟ منع من ايه؟ ها؟ من اطلاق اسم الماء عليه، سلبه الطهورية. بس سلبه الطهورية الطاهرة ولا بنجس؟ بنجس، ها؟ تغير، طيب تغير ولا تغير تغيرا تغيرا كبيرا ولا تغيرا صغيرا؟ ولما يسلبه الطهورية يبقى تغير تغير ايه؟ ها؟ لا يا غريب انت وهو، يبقى لما يسلبه الطهورية يبقى تغير تغير ايه؟ كبير. تغير اليسير ما بيسلبش الطهورية. كان بنقول اهو توضأ بقصعة فيها بقايا العجين ما تغيرش، بتوضأ منها يبقى ما سلبوش الطهورية، يبقى التغير اليسير ما بإيه؟ ما بيسلبش. أنت عندك دلوقتي المية قطعت وعندك إيه؟ حلة حاطط فيها شوية مية لقيتهم متغيرين من إيه؟ من أي حاجة، كنت حاطط عجين في الحلة، كنت بتعمل حاجة وتغير تغير يسير، يمنع الوضوء؟ تقول له لا ما يمنعش، يبقى ما سلبش الإيه؟ يبقى إيه اللي يسلب الطهورية؟ التغير الايه؟ كبير. التغير اليسير الصغير لا يسلب الطهورية، وإنما يسلب الطهورية إن تغير تغيرا كبيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه يسلب طهوريته. يبقى لما تيجي بقى تلاقي تقول لي لا ده مش ماية، مية إيه دي؟ مية ورد، ده مية زعفران، ده المية دي مية سودة، دي مش ماية، ده حاطين عليها مثلا حاطين عليها كذا أو كذا، بحيث إن يقول لي لا دي مش ماية، ساعة ما يقول لي دي مش ماية يبقى التغير إيه؟ سلب الطهورية. لان ايه معناها ده؟ ايه منع اطلاق اسم الماء عليه. ها؟ وقوله بقى عشان الناس تسمع اللي بيعرف الكتاب يبقى واخد باله، يقول وقوله بما خلطه احتراز. احتراز عن ايه؟ عما اذا تغير بما يجاوره. ها؟ لا احتراز عما اذا تغير بما يجاوره ولو كان تغيرا كثيرا. احنا عندنا التغيرين كم تغير؟ تغير يسير وتغير كثير. اللي بيسلب الطهورية اسمه التغير الايه؟ الكثير. ده اللي ما ينفعش يتوضا بيه لو تغير تغيرا كثيرا. يعني يسلب الطهورية يعني يسلب عنه اسم الماء المطلق، يعني ما يسموش بعد كده ماء مطلق. طيب يقول له طيب فلو تغير تغيرا يسيرا، خلينا لسه في الجملة الأولانية، فالأصح أنه طهور لبقاء الاسم. حد يشرح لنا اللفظه دي بقى، الاصح يعني ايه؟ ها؟ الاصح الاخوه الورق اللي هم طلبه العلم اللي قاعدين يكتبوا دول، قصدي اللي قاعدين يتفرجوا عليا بقى، هنا ايه الاصح يعني ايه؟ ها؟ احنا عندنا وجهين في المذهب، مذهب ايه؟ في وجهين، وجهين ولا قولين؟ وجهين مش كده؟ يبقى عندنا وجهين هنا في المساله دي، فيها وجهين، وجه يقول يسلب وجه يقول ما يسلبش، وايه الاصح منهم؟ اللي يقول ما يسلبش. فان تغير تغيرا يسيرا، تغير قليل يعني، الميه اتغيرت تغير قليل، يقول يا عم ده تغير بسيط، الميه الحمد لله كويسه، اتوضى اتوضى مفيش مشاكل، يبقى غير لما اقول له ايه ده؟ مش ميه دي، ميه زعفران، او دي ميه عليها حاجه مغيره، هي دي ميه دي تتوضى بيها؟ يبقى ده ايه اليسير والكثير. يقول له طب اشمعنى انت بتقول لي الكلمتين دول؟ ايه دي ميه دي تتوضى بيها وميه؟ ده معنى ليها معنى فقهي. معنى الفقه اللي هو ايه؟ اللي هو ان العرف هو اللي بيحكمك. يعني يقول لي ايه اليسير وايه الكثير؟ اليسير الكثير ان انت تقول لي ايه ده، لا دي ميه عليها متغيره دي مش ميه، اقول له اشربها يقول لي لا دي ما اشربهاش دي عليها متغيره، يبقى ده العرف اللي يقول كده. ده اللي بيقول لي ايه، بيتحرك حركات كثيره في الصلاه، حركات كثيره في الصلاه مبطله، اقول له ايه ضابطها بقى، يقول لي العرف ايه الكثير وايه اليسير، الحركات اليسيره ما تبطلش الصلاه، طب الحركات الكثيره تبطل الصلاه، لأن الضابط الذي يضبط الكثير والقليل اللي هو الكثير واليسير، يسير بيقصد الكثير عشان الواحد يعرف، يسير مقابل الكثير. يقول له ايه الضابط؟ يقول له الضابط العرف. يعني ايه العرف؟ يعني لو عرف يقول ان ده مش في صلاه يبقى مش في صلاه. يقول لي ده بيتحرك، ده شوف عمال يتحرك ازاي في الصلاه؟ لا لا ده ما بيصليش، هو ده بيصلي؟ يقول بعد ده العرف. بس العرف اللي ايه؟ اللي يتفق عليه العقلاء اللي هم يعرفوا في الشرع، مش اي عرف. طب او يقول لي ايه؟ لا لا ده في الصلاه بس هو اتحرك حركه صغيره كده بس، لا ده بيصلي. يبقى ايه اليسير والكثير يضبطوا الايه؟ العرف. يبقى لما يجي يقول لي لا دي مش ميه دي متغيره ازاي ده اقول عليها ميه، يبقى ده العرف اللي بيضبط هذه المساله. واضح؟ ايه الاصح بقى في مقابل الايه طيب؟ ها؟ لما اقول اصح يبقى مقابله ايه؟ صحيح. يعني قصدنا بقى ان الايه؟ الراي المقابل مش ايه؟ مش ضعيف. الرأي المقابل لرأي الأصح مش ضعيف. طب احنا بنقول أصح وصحيح ليه؟ قال له عشان لو احنا اضطرينا يوم ما اننا ناخد بالصحيح ونترك الأصح للضرورة، يبقى عرفنا ان في المسألة ليها دليل عند أهل العلم، ما بناخدش بقى بهوانا. مش واحد ساب الأصح وخد بالصحيح، يقول لك والله أنا مش قادر إيه، يقول له إيه حكم المسألة دي؟ يقول له يسلب الطهورية، يقول له طب شكرا. وبعدين جيت زنق وقع في الضرورة، يروح يعمل بقى بمزاجه ويستخدم الميه، ولا عنده مرجع عند اهل العلم بيقول له لا في وجه ثاني اسمه صحيح لما تضطر ليه تاخذ بيه؟ يبقى لا زال بياخذ بكلام مين؟ كلام اهل العلم. واضح؟ حتى لو اخذ بالضعيف الصحيح في مقابله ايه؟ لو هو قال الصحيح هنا في المساله دي يبقى مقابله ايه؟ مقابله الضعيف. مش كده؟ انما هو لما قال الاصح كان في مقابله الصحيح. ماشي؟ فالأصح أنه طهور لبقاء الاسم، اللي بيقرأ في الكتاب يقول الأصح أنه طهور لبقاء الاسم، إيه الاسم ده بقى؟ يعني إيه بقاء الاسم؟ ها؟ ها؟ ها اللي هو بقاء اسم الماء المطلق عليه. واضح؟ قوله بما خلطه احترازا عما إذا تغير بما يجاوره، دائما كلام أهل العلم دقيق. واخدين بالنا؟ يقول له طب سموها احتراز دي بقى؟ يقول له ان هو بيحترز في التعريف ده على انه يدخل حاجه مش ايه مش في التعريف. واخد بالك؟ يعني لما اقول ايه؟ جاء طلبة العلم مثلا، يبقى ده احتراز عن ايه؟ ها؟ احتراز عن غيرهم من غير الطلبة. ماشي. لما اقول ايه؟ دخل العلماء مثلا، دخل العلماء او جاء العلماء، يبقى ده احتراز عن مين؟ عن غير العلماء. طيب يبقى لما اقول له ده بما يخالطه احترزت عن مين؟ عما لا يخالطه. يعني اقرب الاول للمعنى الفقهي. ايه اللي ما يخالطوش؟ قال له يعني اللي يجاوره مثلا. يبقى لو جاوره، لو انا حطيت في دهنه ولا حطيت في شمعه ولا حطيت في شيء من ذلك لا يسميه مخالط. الدهن ما بيختلطش بالميه، تحس ان انت تحط شويه دهنه مثلا تقلبهم يروحوا زي السكر مثلا، مش كده؟ او زي الملح، عشان احنا هنيجي لمساله الملح دي دلوقتي ان شاء الله. يبقى ده احتراز، بيسموه احتراز ده. يبقى نفهمها في الايه في المسائل بقى ان شاء الله نتكلم عن الايه؟ عن القيد والاحتراز والضابط وهذه المسائل، عشان انا مش عايز افهم الايه؟ ادمغه الطلبه بكل الايه؟ التعريفات مره واحده واحده واحده كده زي ما بيقولوا العلماء. واذا وقوله بما خالطه احترازا عما اذا تغير بما يجاوره. طب قال ولو كان تغيرا كثيرا فإنه باق على طهوريات. معناها ايه دي؟ معناها ايه اللي بيقرا او بيسمع؟ ها؟ بيقرا معناها ايه؟ ها؟ اللي هو الهون بقى. يبقى لو تغير بالمجاورة حتى لو كان التغير تغيرا كثيرا فلا زال باق على طهوريات. ده معنى ايه اللفظ ده؟ من ما بيقول بقى ولو كان تغيرا كثيرا فانه باق على طهوريته على كما إذا تغير بدهن أو شن، وهذا هو الصحيح لبقاء اسم الماء. الأولانية قلنا إيه؟ وهذا هو إيه؟ طب هنا صحيح، يبقى في المقابل إيه؟ يبقى لو جه واحد قال لك المية دي اتغيرت بشمع أو دهن ووقع فيها حاجات واتغيرت بيها بما يقابلها، لا معرفش مش هتوضى منه، تقول له لا كلامك ضعيف، لأن مقابل الصحيح هنا إيه؟ الضعيف، زايدة مقابله. لذلك يقول لا، يقول الصحيح أنه حتى لو تغير تغيرا كثيرا بما يجاوره، لا بما يخالطه، لا زال بقاء الاسم موجودا عليه وهو الماء المطلق. ماشي كده؟ طيب نيجي بقى المسألة الثانية. طب احنا دلوقتي وقع في الماء ما يخالطه، الأصح أنه يسلب الطهورية لو كان يسيرا ولا كثيرا؟ ها؟ يسيرا. طب لو كان كثيرا، هل البحر عندنا مسألتين؟ يبقى لو وقع في الماء ما يغيره من الطاهرات، يبقى عندنا مسألتين. قالوا المسألة ايه؟ قالوا ان هو يستغنى عنه ولا ما يستغناش عنه؟ هذه المسألة الثانية. ليه؟ لانك هتتعرض لشيء لا تستغنى عنه. تيجي تقول الماء دي بتاعة الغدير ده ولا بتاعة النهر ده ولا الترعة الصغيرة دي كان فيها طين، والناس ايه كانوا نازلين فيها يصلحوا وقلبوا الطين كله، بقت الميه كلها طين. متوضى بيها ولا متوضاش؟ قالوا تتوضى بيها. قالوا ليه؟ قالوا لانه لا يستغنى عنها، ده لم يسلب اسم الطهوريه. ها نكمل الكلام. طيب الاول يقول ايه بقى الشيخ؟ ولا بد، ده اللي معاه كتاب ياخد باله، يقول ولا بد ان يكون الواقع في الماء مما يستغنى عنه كالزعفران والجص، ساعات ينطاب الكسب كده العلماء ونحوهما، وهذه الأولى. يبقى لابد أن يكون الواقع في الماء مما يستغنى عنه حتى يسلب الطهورية. لو حطينا في المية حاجة المية بتستغنى عنها، يعني ممكن ما نحطهاش في المية وما فيش ضرورة لوضعها في المية، لا بطبيعتها ولا بوضع الإنسان فيها، ولا تسلب الطهورية، ده انت اللي حطيتها عشان تسلب الطهورية، وكأنك انت قد وضعتها لتسلب طهورية الماء. قال له ده وإذا كان مما لا يستغنى عنه؟ قال له لا، لا تسلب الطهورية. اسمع بقى، أما إذا كان التغير مما لا يستغني الماء عنه كالطين والطحل والنورة والزرنيخ وغيرها في مقر الماء وممره، فإن التغير لا يضر. ده معنى كلامه، اللي معاه كتاب هيلاقي كلام وقف، هيلاقي دخل في جمله ثانيه الشيخ بيقول ايه، والمتغير بطول المكس، دي حاجه جديده غير الكلام السابق عشان الناس ما تدخلش بقى الكلام في بعضها، تفهم تقعد فين وتقرا فين. بيقول ايه بقى الشيخ؟ اما اذا كان التغير بما لا يستغني الماء عنه كالطين والطحلب والنوره والزرنيخ وغيرها في مقر الماء وممره، تيجي واقف، كان الاصل ان هو يحط ايه نقطه بس وقعت فصل عشان يستكمل الكلام. ماشي، فهمنا كده بقى؟ يبقى حتى لو كان التغير كثيرا ولكن بما لا يستغني عنه الماء، فانه لا يسلب الماء طهوريته ويبقى اسم الماء عليه وهو الماء المطلق. يبقى لو جيت بقى دلوقتي فتحت الحنفيه لقيتها بتنزل ميه سودا جايه من الكرعه على طول ما فيهاش كلور ولا حاجه، يبقى تغير الميه ولا ما تغيرش؟ ما هو التغير كثير. اهو يجي واحد يقول الميه نازله من الحنفيه سودا، نتوضى ما نتوضاش؟ يقولوا لا تتوضى اذا كان الايه؟ هذا السواد هو اصل الماء الموجود في مقر الماء وممره اللي هو اصله، يعني على هذا الحال أو تغير الماء بما لا يستغني عنه الماء. ماشي، طيب إذا تغير الماء بما يستغني عنه الماء إمتى يفقد الطهورية؟ تغير كثير، نرجع تاني للكلام. يبقى أنت لو حطيت شوية إيه مثلا أي حاجة تغير الماء، ماء ورد مثلا، حطيت شوية ورد على الماء بتاعتك، جيت لقيت الماء ما تغيرتش، يبقى الأصح إيه؟ طب صح ولا صحيح؟ طب هنجي لها دلوقتي ان شاء الله. والمتغير بطول المكس، الميه رائده في الايه؟ في ترعه ولا رقده في عين كده من عيون الماء، وطول المكس بصيت لقيت المايه بقى شكلها بني مثلا، او تغير اسمر شويه او كده، تغير واضح، ده بيسموه كذلك. والمتغير بطول المكس كذلك لا يسلب الطهورية في المذا لما قال لبقاء اسم الماء عليه. طب ايه السبب يعني؟ ما انت دلوقتي الماء اتغير عندك اهو، تغير الماء في بقائه، لماذا لم تسلبه طهوريته؟ قال لمسألة تانية مهمة اسمها ايه؟ للعسر، للمشقة في ان انت تقول ايه ده الماء يستغني عنه، او ان انت تحفظ الماء منه، فلتعسر حفظ الماء منه يسموها يجوز في ذلك التطهر به ولا يسلب الطهورية ولا يزال اسم الماء باقيا عليه. واضح؟ إذا ايه السبب في المسألة؟ العلة في بقاء طهورية الماء المتغير بطول النطس. طب ايه السبب في العلة في الماء المتغير بوجود شيء في الممر او المقاط؟ هو برضك طول المكس، هو نفس الكلام بالمشقة، لانه لا يستغنى عنه. لا يستغنى عنه دي معناها ايه؟ انه يشق الاحتراز منه. شلا مسألة الجديد. طيب احنا نرجع الى قبل ان ننتقل هذه المسألة نذكر لبعض الكلام الذي ذكره ابن النووي. في الفاضل الباء الفصل يعني، ونسميه الباء. طيب احنا عندنا مسألة احنا ذكرنا ايه هنا في الالفاظ، حد ما خد باله من الالفاظ التي ذكرت؟ ذكرنا الايه؟ الطحلب والنوره كده بيسميها بقى الشيخ. بيقول اما الفاظ الفصل فالطحلب بضم الطاء وضم اللام، طحلب كده، وكذلك بفتحها ضم اللام وفتحها نقول ايه؟ طحلب، لغتان مشهورتان. ماشي؟ ما يجي يقول له طحلب، طحلب اللي هي جمعها طحالب، طحالب في المايه دي، لو واحد لقى شويه طحالب في المايه يقول لك اتوضا ولا ما اتوضاش؟ يبقى طحلب لا يغير لايه؟ لانه مما لا يستغنى عنه او لا يستغنى عنه الماء من ناحيه، وكذلك للتعسر في تنقيته للماء من ناحيه اخرى. يبقى ده الطحلب، إذا طحلب بضم الطاء فتح وضم اللام أو فتح اللام لغتان مشهورتان. والنورة بضم النون. ما يشير بقى حجارة رخوة، رخوة ولا رخوة؟ رخوة بالكسر الراء، حجارة رخوة هي خطوط تبيض يجري عليها الماء فتنحل. حجارة بيضة كده اللي ياخد باله من الحاجات دي اللي كان بيبقى جنب الأنهار بتاعي، يطلع كده حجارة يلاقيها بيضة كده فيها خطوط كده، لو حطيت عليها شوية مية تبص تلاقيها تجيبهاش. قريبة من ايه؟ قريبة من كتل اللي بيسموها ايه؟ بيعملوا بيها الجير، لو بيحاول كتل جير كده قريبة منها يعني. بس الجير هنا بيسموه ايه؟ الجص او الجص بالكسر. ماشي؟ طيب دي الأولى. المسألة الثانية، طيب لو احنا الطحلب ده يبقى إذا أخذ وزق وطرح بقى، طب احنا لما جبنا الطحلب ده لمينا شوية طحلب، جينا واخدينهم من الشيفينهم وجينا دقينهم وجينا رميينهم في المية، واحد بيعمل حاجة ودق حاجة مثلا أو شيء أو كده وجه دقها في المية، يقول بقى وأما قوله وطحلب إذا أخذ وزق وطرح فيه فإنما قال ودق، لأنه إذا لم يدق فهو مجاور لا مخاطب. يبقى لو زقنا بقى الطحلب ده خدناه وزقناه وحطيناه في المية، بقى مجاور ولا بقى مخاطب؟ طب هو الأول كان إيه؟ مجاور، عشان كده ما يمنعش إيه؟ ما يمنعش طورية الماء، مش كده؟ ها؟ وهذا الذي ذكره من أنه إذا دق يسلب، يعني يسلب طورية الماء، هو المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى المواردي والروياني عن الشيخ أبي حامد أنه لا يسلب، قال وهو غلط. يبقى اللي يقول ما يسلبش يبقى ده إيه؟ يبقى الطحلب لو دقينا بقى، تعمدنا بقى إن إحنا نجيب الطحلب وندقه ونطحنه ونحطه في المية، بقى مقارب، لم يصبح مجاورا فصار سالبا للطهورية إذا غيرها تغيرا إيه؟ كثيرا ولا يسيرا؟ كثيرا. افهم بقى، الناس تاخد بالها شوية. طيب احنا عندنا دلوقتي المواردية، علي بن حبيب المواردية الشافعي صاحب الوجه، والروياني، حد ترجم لنا الروياني؟ ها؟ حد ترجم الشيخ أبو حامد طيب؟ ها؟ الشيخ أبو حامد ده شيخ المادة. احنا عندنا كان المادة فيه كم مدرسة؟ ها؟ ها؟ مدرستين عراقيين الخراسانيين، العراقيين ولا ايه؟ يعني نيجي لها دلوقتي ان شاء الله اذا كان في الوقت بقي يعني. طيب طيب احنا دلوقتي بنقول ايه؟ وقوله ما يجري النور وغيرها، المسألة الثانية بتقول ايه؟ بتقول هذا الذي ذكرناه مرضك مشير اليها من منع الطهارة بالمتغير بمخالطة، يعني بمخالطة ما ليس بمطهر. طب احنا بنقول بمخالطة ليس بمطهر ليه؟ واحد شاطر بقى يقول لنا الكلمة دي. احترازنا من النجاسة، احترازنا عن التراب. احترازنا عن التراب، صح كده. لانه لو احنا خلطنا الماء بماء، يبقى خلطناه بايه؟ مطهر. خلطناه بتراب، خلطناه بايه؟ تراب مطهر ولا مش مطهر؟ مطهر. يبقى ايه؟ حتى لو تغير اوصافه يبقى خلطناه بايه؟ بطاهر ولا بمطهر؟ التراب مطهر، لانك لو ما تلاقيش الميه بتتيمم بالتراب، يبقى التراب مطهر ولا مش مطهر؟ مطهر. يبقى لما نقول خلطه بنقول ايه؟ بغير المطهر، بطاهر فقط. عشان كده قلنا ايه؟ المتغير بما خلطه من الايه؟ الطاهرات، اللي بيكتب ورايا او اللي بيقرا في الكتاب. المتغير بما خلطه، دي لفظ المتن بتاع الشيخ، المتغير بما خلطه من الطاهرات. عشان كده قلنا من الطاهرات احترازا عن الايه؟ بما خلطه من المطهرات. ايه المطهرات؟ قال له التراب. التراب مطهر، حطيناه على الميه، ده مطهر وده مطهر، يبقى ما فيش تغير في الحالين، ويجوز التطهر بالماء حينئذ ولا يسلب الطهوريه. طيب يقول ده هذا الذي ذكرناه الشيخ بقى الممنوع من منع الطهاره بالمتغير بما خلطه بما ليس بمطهر، هو مذهبنا بما ليس بمطهر بس. خلطه طاهر وما ليس مطاهر، وايه تاني؟ حته تاني ذكرناها؟ لا لا ها؟ لا، بما لا يستغنى عنه. اللي بيتابع الكلام، احنا قلنا عندنا ايه؟ المتغير بطاهر اذا تغير بما ايه؟ لا يستغنى عنه، بما لا يستغنى عنه. ها؟ شو كده؟ اذا تغير بما لا يستغنى عنه، يبقى احنا دلوقتي بنقول الماء المتغير عندنا بطاهر او بمطاهر او بما لا يستغنى عنه طهور، ولا يسلب اسم الطهورية عنه. ها؟ ناس راح تاني؟ صح كده ولا ايه؟ طيب يقول هو طهور لازال، ده هذا مذهبنا، يقول بقى لمنه هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود وكذا احمد في اصح روايتين. ماشي؟ نكمل الكلمتين دول ولا ما نكملهمش؟ نكملهم بعدين ان شاء الله، بس عايزين ندخل في المسألة اللي بعد كده. طيب نقول بقى شيء، ويكفي في التغير أحد الأوصاف الثلاثة، ويكفي في التغير أحد الأوصاف الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة على الصحيح، وفي وجه ضعيف يشترط اجتماعها. دي مسألة جديدة نحفظها. يقول له بقى طيب أنت قصدك المتغير يغير اللون والطعم والرائحة ولا يغير أحد الأوصاف بس؟ قال لا، على الصحيح يشترط تغيير أحد الأوصاف فقط. لذلك يقول هو الشيخ. وأما قوله تغير أحد أوصاف الماء من طعم أو رائحة أو لون وجعلوه أحد الأوصاف سالبا فهو المذهب الصحيح المشهور، يبقى أن يتغير أحد الأوصاف فقط، وأن يكون تغير أحد الأوصاف سالبا للطهورية ويمنع إطلاق اسم الماء هو المذهب الصحيح المشهور. ماشي. والصحيح المشهور دي تطلق على ايه بقى؟ ها؟ الصحيح تطلق على ايه الاول؟ ها؟ هنقولها بعدين ده ولا نقولها دلوقتي؟ طب الصحيح دي من ايه؟ من الوجهين. طب المشهور؟ المشهور من ايه؟ حد فاكر؟ من القولين. الإمام له قولين، إذا إيه قوي الخلاف يبقى بنسميه إيه؟ إذا قوي الخلاف بنسميه إيه؟ الأظهر. وإذا ضعف الخلاف بنسميه إيه؟ المشهور. وإلا فالمشهور زي الأصح والصحيح، وزي الصحيح والضعيف. الأصح والصحيح ده معناه إن إيه؟ ما حدش فاكر المعنى ده. المعنى ده معنى مهم في ان انت تعرف الوجه الاصح والصحيح. بنقول امتى؟ لو قوي الخلاف يبقى اصح. ليه قوي الخلاف؟ يقول له لا، دي مساله ليها دليل، والمساله ليها دي دليل برضك، بس ده دليل اقوى شويه، فبنسمي ده الاصح وده الصحيح. انما لو دي دليلها ضعيف ودي دليلها صحيح يبقى بنسميه الصحيح والضعيف. يبقى الخلاف بينهم ايه؟ يقول له الخلاف بينهم خلاف مش قوي. مين اللي بعت؟ حد بعت لي جواب اسمه احباط القاعدة وهزيمة الجند. مين اللي بعته؟ ها؟ ايوه. طيب احنا نعلق عليك 200 كده في الاخر. طيب يبقى نقول بقى الكلام ده. يبقى دلوقتي الصحيح ايه؟ تغير احد الاوصاف الثلاثة. الإمام النووي بيقول إيه بقى؟ وهو المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور في الطرق ونص عليه الشافعي في البويطي والأم، وكذا كذلك رأيته فيهما. الإمام النووي يقول كذلك رأيته في البويطي والأم. إن شاء الله هنشرح يعني البويط والأم دلوقتي إن شاء الله إذا كان في وقت يعني. يقول بقى وحكى المتولي والرياني عن الشافعي. نحفظ بقى المتولي والرياني. إنه ما ترجمناش الاثنين دول، حد يبقى يترجم بقى الإمام المتولي الإمام الرياني. عن الشافعي أنه قال لا يسلب إلا تغير الأوصاف الثلاثة، وهو نص غريب. يجي واحد يقول لي لا، ده حكى بعض أهل العلم عن الإمام الشافعي أن لازم الأوصاف الثلاثة تتغير. يقول هذا نص غريب عن الإمام رحمه الله. وحكى الرافعي أن صاحب جمع الجوامع حكى قولين في المسألة، أحدهما وهو المشهور واختيار ابن سريج أحد الأوصاف يسلب، والثاني وهو رواية الربيع أن اللون وحده يسلب والطعم مع الرائحة يسلب، وهذا أيضا غريب ضعيف. نطلع بيه من الكلام ده بقى. نطلع من كلام كتير، بس الايه الكلام القريب لينا ايه؟ ها؟ كلام القريب لينا أن تغير الأوصاف أحد الأوصاف هو الصحيح. يبقى لو جه واحد يقول لك لا، ده لو يتغير اللون مع الرائحه ماشي، او يتغير الطعم بس الواحد ماشي، او يتغير لازم يتغير الثلاثه، تقول له لا، لابد من لو تغير احد الاوصاف فقط فيسلب الطهوريه على الصحيح المشهور من كلام الامام، وغير ذلك غريب عنه، بل هو ضعيف كما يقول الامام النووي. رحمه الله تعالى غريب ضعيف. ماشي كده. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة جديدة، مسألة كويسة. تقول إيه؟ بدون ولا فرق في التغير بين المشاهد أو التغير المعنوي. مسألة جديدة عشان الناس تاخد بالها منها، مسألة كويسة. واحد حط مية ورد ملهاش إيه؟ ملهاش ريحة. ملهاش إيه؟ ملهاش ريحة على المية العادية. جه شمها ملهاش ريحة. يجوز التوضؤ بها إذا كان أو لا يجوز؟ يعني تسلب الماء طهوريته أو لا؟ ها؟ ملهاش ريحة، ما بصيت في المية لقيتها زي ما هي، ماء مطلق. لو تبص بيه كده تقول ده ماء مطلق، بس أنت عارف إن تحط عليه إيه؟ تحط عليه ورد. ماء ورد يعني. يسلب ولا ما يسلبش؟ لا ما نقولش يسلب وما يسلبش، نقرا بقى المسألة. نقول إيه بقى؟ ولا فرق بين التغير المشاهد والتغير المعنوي. يعني كما إذا اختلط الماء، كما إذا اختلط الماء بما يوافقه في صفاته، كماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل. يبقى أنت لو حطيت ماء مستعمل على ماء مطلق أو ماء شجر على الماء أو ماء ورد منقطع الرائحة، وكل ذلك لو له رائعة حيغير لو كان كثيرا يغير. ماشي. يقول له بقى فما حكم هذا الماء الذي وضع عليه هذا؟ يقول له احنا عندنا تغير لو كان مشاهدا او كان تغيرا معنويا، ان كان التغير كثيرا لو كان مخالفا سلب الطهورية. يعني ايه؟ قال له يعني نقدر ان مية الورد دي اللي انت حطيتها او ماء الشجر او الماء المستعمل لو كان مشاهدا كان يغير، يبقى لو كان غير مشاهد يعني معنوي كذلك يغير، يعني يسلب الطهورية. فاهم كده؟ يبقى احنا نقدر اللي انت حطيته ده كما لو كان مشاهدا، يغير ولا ما يغيرش؟ قالوا يغير. قالوا يبقى يفقد الطهورية، يسلب الطهورية. قالوا لا، لو انا حطيت اللي انت بتقول عليه ده وغير تغيرا يسيرا مشاهدا، قالوا يبقى لا يسلب الطهورية. فاهم دي؟ فاهم؟ الوضع. طيب. بنقول له يبقى ولا فرق بين التغير المشاهد أو التغير المعنوي، كما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل، فإنا نقدر أن لو كان الواقع يغيره بما يدركه بالحواس ويسلبه الطهورية فإنا نحكم بسلب الطهورية. إذا بنقول بقى نقدر بقى إن لو اللي إحنا حطيناه ده لو أدركناه بالحواس بالشم أو بالنظر يعني يغير، يبقى يسلب الطهورية، وإلا فلا يسلبه الطهورية. ماشي كده؟ ها؟ ما احنا قلنا هو يبقى التغير عندنا بإيه؟ بتغير أحد الأوصاف الثلاثة على الصحيح المشهور، مش مسألة لله دلوقتي لسه. التغير بتغير أحد الأوصاف الثلاثة على المشهور الصحيح، والمخالف له غريب ضعيف. طيب هنكمل الكلام. كمل كمل ولا الناس خلاص كمل. طيب يقول بقى ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدا فهو طهور على الصحيح. يبقى لو تغير الماء بالتراب لو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدا فهو طهور على الصحيح. يبقى لو احنا جبنا التراب حطيناه في المية وتغيرت المية، تغير الماء بهذا الايه بهذا التراب المطروح قصدا، انت جيت كده لقيت شوية تراب ولقيت المية ماشية وعايز تشيل التراب من البيت تحطه هناك ما لقيتش مكان، جيت رميه في المية تغيرت هذه المياه، يقول بقى على الايه على الصحيح انه لا يسلب طهوريته كما أشرنا. ماشي. طيب والمسألة التالية والمتغير بالملح فيه أوجه. المتغير بالملح فيه أوجه. طب لو احنا جبنا بقى الملح حطيناه في الماء قال له فيه أوجه، أصحها يسلب طهوريته الجبلي دون المائي. دي مسألة جديدة، أصحها إيه؟ يسلب طهورية الجبل دون الماء. يعني إيه؟ هو هذه المسألة، إن كان ملحا انعقد من الماء، إحنا عندنا كم وجه الأول؟ ها؟ فيها أوجه؟ ما لناش وجهين، قلنا ثلاث إيه؟ ثلاث أوجه، خليها ثلاث أوجه، وجه إيه؟ وجه إيه؟ وجه إيه؟ ها؟ وإيه بالعقل بقى أهو؟ إن هو قال إيه؟ ثالث إيه؟ والشيخ اقتصر على الثالث فقط، اللي هو إيه؟ إن إيه؟ الجبل هو الذي يسلب ليس الماء، فبيبقى عندنا وجهين قبل كده. ولو حطينا الملح في الميه يبقى يسلب ولا ما يسلبش؟ قال له وجه بيقول يسلب، وجه بيقول ما يسلبش، او الوجه الثالث قال له يسلب الجبل دون الماء. هذه الاوجه الثلاث. طب ايه الاصح؟ قال له الثالث ده اللي ذكره الشيخ واقتصر عليه. يبقى عندنا ثلاثه اوجه، الاصح فيها ايه؟ ها؟ ان الجبل هو الذي يسلب دون الماء. ايش معنى الجبل وايش معنى الماء؟ يقول له لان الماء ده منعقد من الماء، حطيناه في الماء ده فيها كما كان، زي كما لو كان كالثلج، خدنا شوية ثلج حطيناه في الماء، ثلج كده بذاته زي ما قلنا لو حطيته في الماء ساح فرجع ماء ثاني، ولا يصلب لطهورية ولا غيره. أما الجبلي ده الملح المنعقد في الجبل أو في المعادن أو في باطن الأرض ليس منعقدا من الماء من أصله، يعني ما كانش في الماء منعقد، إنما تكون في الجبل أو تكون في باطن الأرض أو في غيره، لو وضعته فيه يتغير الماء، فحينئذ لو كان تغيره كثيرا فإنه يسلب هذه الطهورية. ماشي؟ لأنه بيقول لي بقى وإن كان ملحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة، ثم ذكر بعده في الملح الجبلي أنه يسلب الطهورية، فهذا أحد أوجه ثلاثة لأصحابنا الخراسانيين، وهو أصحها عند جمهورهم، وبه قطع جمهور العراقيين. يبقى احنا عندنا مدرستين هو الخراسانيين والعراقيين. الخراسانيين العراقيين دول اللي هم أئمة المذهب في بغداد وحواليها، وهم الذين نقلوا نصوص الشافعي رحمه الله تعالى وضبطوا هذه النصوص وحضروها وضبطوا الأوجه في المذهب. أما الخراسانيون فدول اللي هم خراسان. خراسان دي بتطلق على إيه بقى؟ وهي بلاد ما وراء النهر اللي بيسموها اللي هي نيسابور وهراء وبلخ ومرو، الأربعة دول مرو ونيسابور وهراء وبلخ نيسابور. عشان كده يقولوا كل نيسابور خراساني، مش كل خراسان نيسابوري. ومرو دي كانت عاقدة واسطة العقد زي ما بيقولوا، يعني بلد العلماء وال أئمة ومحط الرئاسة والملك والجهاد، كله ده في أفغانستان الآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا جمهور الخراسانيين وجمهور العراقيين. مدرسة العراقيين كانت قايمة على محمد السرييني، كان له في المذهب 50 مجلدا ذكر فيها الفقه وكلام العلماء والأوجه والردود والأدلة وبسطها والرد على المخالف ومذاهب العلماء، وقابل عليها هذه المدرسة. والخراسانيين بقى هذه المدرسة الثانية التي قام عليها الصفاء المرة دي زي ما هتيجي إن شاء الله نترجم بعد كده. بس المدرسة دي هي ميزة ودي لها ميزة. نذكر بقى ميزة المدرسة دي، المدرسة دي كده ذكرها لأنه هو بسرعة مو بقى. يبقى احنا عندنا مدرستين، يقول لك بقى نقل الخراسانيين او نقل الايه؟ العراقيين. وساعات تنطق الايه الخراسانيين دي تنطق على المراوزه بس، لان المراوزه دول هم محط اللي هي كما ذكرنا العلم والعلماء، وهم عاقدوا هذا المذهب ومؤيدوه. نقول بقى أما العراقيين، واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدم أصحابنا، يبقى ثلاث حاجات أهو، أن نقل العراقيين إيه بقى ما يميز العراقيين عن الخراسانيين ويميز الخراسانيين عن العراقيين إيه؟ واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي، نقل النصوص وقواعد المذهب ووجوه متقدم أصحابنا أتقن وأثبت من الخراسانيين. يبقى لما نيجي بقى عند نقل القواعد والنصوص والوجوه، يبقى مين اللي أتقن؟ العراقيين. طيب دي المسألة الأولى. وأما الخراسانيون يقول بقى فهم أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا. يبقى بتوع البحث بقى والترتيب والتصريف هم الايه؟ الخراسانيون. يبقى احسن، فهم احسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا. يعني المدرستين اهو ان شاء الله نشير الى بعض اعلام المدرستين بعد ذلك. ماشي؟ طيب نستكمل الكلام سريعا. يقول ده المائي اهو. واما الملح الجبلي فانه يسلب الطهورية، وهذا احد اوجه ثلاثة لاصحابنا الخراسانيين، وهو اصحها عند جمهورهم، وبه قطع جمهور العراقيين ايضا. والثاني يسلبان والثالث لا يسلبان. يبقى لا يسلبان، يبقى ثالث أوجه الجبل والماء يسلب، لا ما يسلبش، لا يفرق بين الجبل وبين الماء. ومما ذكر الخلاف في الماء من العراقيين المواردي والدارمي، ومما ذكره في الجبل الفراني والغزالي والرياني. ماشي؟ طيب نكمل الكلام ولا عايزين نكمل الكلام ده عشان نقف عليه وبعد كده نبدأ في الماء النجس. طيب يقول بقى لو تغير الماء بأوراق الأشجار المتناثرة بنفسها، الماء عليه بقى ايه؟ أشجار. وقعت هذه الأشجار في الماء بنفسها، إن لم تتفتت في الماء فهو طهور على الأظهر، وإن تفتتت واختلطت بالماء فأوجه الأصح أنه باق على طهوريته العسر الاحتراز عنها. ماشي كده؟ يبقى احنا عندنا ايه؟ المذهب لو وقعت الأوراق بنفسها في الماء فإن لم تتفتت فهو على الايه؟ على الأظهر كما ذكر الشيخ طهور. الأظهر اللي هو ايه؟ أحد قولي الإمام. مش كده؟ غير ايه؟ غير الأصح والصحيح دول إيه؟ كلام أصحاب الوجوه في المذهب. مش كده؟ طيب يقول لعسر الاحتراز عنها. طب لو طرحت بقى الأوراق، قصدا الأوراق بتقع كده في المياه لوحدها إيه، لا يشق الاحتراز عنها فلا تسلب الطهورية على الأظهر. طب وإن قصد بقى لموا إيه الشجر الواقع، الورق الواقع كله في الشجر جم كانسينه حاطينه في الإيه؟ في المياه. يقول فلو طلعت الأوراق قصدا وتغير بها فالمذهب أنه غير طهور، سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة. ماشي كده؟ وهذه المسألة الإيه؟ الأخيرة في كلام الشيخ هنا في الإيه؟ في كفاءة الأخيار. وعندنا مسائل كثيرة ينبغي إضافتها إلى هذه المسائل، وهي مسائل مهمة إن شاء الله نضيفها المرة القادمة ونوضح بعض المسائل في هذه النقطة في المتغير الطاهر. لأننا لسه بقى ما تكلمناش على ماء الورد ولا على الكافور أو الزعفران أو غيره مما يغير أو لا يغير، الأصح فيه والصحيح والقولين، فيها مسائل فيها قولين وفيها مسائل فيها وجهين، فيه شوية مسائل العلم مهمة. حتى الشيخ إيه أشار إلى مسألة كده منه، مسألة كويسة، بيقول لو حلف لا يشرب ماء، فشرب ماء متغيرا بالزعفران. واحد يحلف ما يشربش ميه، فجاب له واحد ميه متغيره بالزعفران، عليها زعفران، شيل يحنس ولا ما يحنس؟ ها؟ ما بيقول لم يحنس. لا على الايه؟ على الاصح انه لا يحنس. ماشي؟ يبقى لو واحد بقى حلف ما يشربش ميه، فشرب ماء عليه زعفران متغيرا به، طب لو الماء الزعفران ده قليل وما تغيرش به؟ يحنس ولا ما يحنس؟ طيب. وملخص الجواب اللي بعته لأخونا بيقول بقى ايه احباط القائد وهزيمة الجند، لما سمعني يعني اتكلم عن ان انا ايه انا محبط يعني، واي لفظة من اخواننا يعني اضطر يعني اقفل المسائل واقفل الكتب واتكل على الله. هو تعليقه بيقول طب اذا كان يعني القائد محبط وما الجنود يعملوا ايه؟ ده تعليق، والتعليق الثاني بيقول ايه؟ مش معنى بس جه على الفقه تقول محبط. فالمسألة مش متعلقة بالفقه، يعني هو لما كان بيقول انا على الاحباط، الاحباط معناه ايه؟ معناه ان انا ايه؟ بكلم الناس على ما ينفعهم في العلم وفي طريق الرب سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن، وهم يأبون إلا أن يتعلموا ما في أدمغتهم، كل واحد عايز يتعلم اللي في دماغه بس واللي شغله واللي يهمه، وهي دي اللي مسببة بقى إحباط. يعني أنا بقول للناس لازم الناس تحضر درس الثلاث، ألاقي الناس ما بتحضرش درس الثلاث وهو أهم عندي من درس الفقه، وبتوع الفقه قاعدين أقول لهم كده ما بيسمعوش الكلام، يجي لي بقى إحباط ولا ما يجيش؟ مش احباط معناه كده ان انا هسيب الدرس والكلام دوت، ان انا لا الفقه والدرس والباقي لا، ده انا كنت هسيب كله عشان انا متخيل ان انا جاي على الفقه بس، واول ما يجي لي ايه ضيق بتصرفات الطلبه اجي هسيب الفقه بس واستنى، لا كنت هسيب كله الفقه والثلاث والجمله وكله عشان يبقى عندكم فكره، يعني مش عشان ايه مش موافق على الفقه فقط. يعني لما اجي اقول للناس تحضر درس الثلاث في رمضان، اقول للناس تيجي والناس تقوم الليل والناس تجتهد على طلب الاخره، زي ما كان العلماء رضوان الله عليهم كانت حالتهم وسيرتهم على هذا الحال، انهم هم قالوا يقصروا في القيام ويقصروا في الاعتكاف ويقصروا في بقيه امور التي هي الاساس في تعلم العلم والاساس في بركه العلم والاساس كذلك في فتوح الله تعالى، كما ذكرنا في الدرس الماضي في فتح الله تعالى عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح، وفتح الله تعالى عليهم بأبواب من المعاني والعلوم لا تدركها عقولهم وأفهامهم إلا بأن يكونوا كذلك. ثم هذا هو حال أهل العلم في القديم من طلبة العلم ومن العلماء، ولم يقفوا عند هذا الحد. أما جاء نقول بقى أدلهم على هذا الحال وما يسألوش بقى في الكلام، وكل واحد يمشي بدماغه وبهواه وبما يرى أنه مفيد، أنه مفيد له ذلك الأمر. أقول لي أنا بقى دلوقتي أقول لها بسيط أنا بقى بيهم دول الطلبة دول، وأقول أكمل معهم التعليم وأكمل معهم بقية شرح أمور الدين والفقه، ولسه هنمشي بقى في الأسماء واللغات وفي التراجم وفي الأصول وفي القواعد وفي القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وعلمهم هم دول هيبقوا حملة الشريعة، عملت الشريعة، ومستكترين على نفسهم يحضروا بقى الدروس التي تقربهم إلى الله تعالى والصلوات التي يؤمروا بها لحماية هذا العلم وحفظ هذا العلم. وعلم العلماء كما ذكرنا لم ينتقل إلا بأنهم كانوا هم الأقرب إلى الله وهم الأتقى وهم الأورع وهم كانوا أكثر الناس صلاة وقيام، زي كما ذكرنا شوية في المرة اللي فاتت. الإمام الشافعي كان طول الليل وصلي أو قد السراج يقوم يصلي ويقسم الليل وثلاثة أثلاث، ثلثا لنومه وثلثا لصلاته وثلثا للعلم طول الليل، وقد يبقى في المسألة طوال الليل، ينام شوية كده يفكر في المسألة يوم، ولع اللمبة، تيجي مولعه اللمبة يقعد يكتب، ويقوم يصلي الليل كله. وكان بقية العلماء على هذا الحال، وبعدين انا جاي بقى عمال اتحايل عليهم اقول لهم كده، انا محدش يسمع الكلام. وبرضك انا قلت ان انت تعرف درس الثلاث اللي فات وكثير معلوم وعارفين نفسهم كويس قوي ما بيحضروش الدرس. نقول انا بقى ايه بقى بتاع القائد المحبط، انا مش محبط على حاجه للدرجه، لا انا محبط بنسموه احباط نسبي، احباط نسبي للي قاعدين، لان الله تعالى لو بقوا على هذه الحال الله تعالى يغيرهم ويأتي بخير منهم، مش عايزهم سبحانه وتعالى. وبعدين اقول الناس تكتب والناس تذاكر والناس تراجع وتعرف هذا الكلام، واجي الاقي الناس برضه كده. بسال سؤالا لو قمت اي حد دلوقتي والله سالته كم سؤال في الاسئله الماضيه مش هيعرف يجاوب، صح ولا غلط؟ دي مش طريقه، مش طريقه حمله الشريعه اللي عايزين يحملوا اللواء الدين ويحملوا نقل هذا العلم الى غيرهم ويتثبت بهم علوم الدين في هذه الهجمه التي نحن فيها على تضييع هذه العلوم. علوم دي معرضه كلها دلوقتي للضياع، وقفل معاهد العلم وقفل كله. ماشي؟ لا اله الا ان احنا نقول بقى الناس تصلي مثلا، هتبص تلاقي الناس جادل تصلي ركعتين، يعني دعاء لله تعالى ان ربنا يحفظ علينا اللي احنا فيه من النعمه، او رفع البلاء عنا وعن المسلمين، أو اي عمل من الاعمال الصالحه الناس بتتكاسل عنه. طب ازاي طيب دول هيبقوا حمله الشريعه؟ عليه دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد يعني رقبة مؤمنة مش الدية، فصيام شهرين متتابعان. واخدين بالنا؟ يبقى إيه اللي بيقتل قتل خطأ عليه صيام شهرين متتابعين ودية مسلمة إلى أهله. أما تقدير الدية دلوقتي فيرجع فيها إلى لجنة الفتوى. الدية كبيرة، الدية في مصر على مذهب الشافعية وغيرهم مما لا يستخدموا الإبل، إن الدية 100 ناقة، ودية الخطأ على العاقلة، العاقلة يعني على عصبات الرجل، يحملها عصبات الرجل، يعني لا تسقط بحال، 100 ناقة عليه، 100 من الإبل يعني. في مصر بتقدر بألف دينار ذهب أو 16,000 رقية فضة، درهم فضة، 16,000 درهم فضة، فألف دينار ذهب يعني هيجي حوالي مبلغ كبير، يعني الألف دينار، الدينار حوالي 4 لـ4.5 جرام، فحوالي هيحسبها بقى هيجي له 4.5 كيلو ذهب ولا حاجة. ها؟ 4 وربع انت حسبتها؟ لا مش 4 وربع، فلسفش. وهي لو احنا عايزين نسوي بالضبط لا اصلا مش 4 وربع، هي مثقال الذهب 4.18 الى 24% جرام بالضبط. يبقى لو انت عايز هتبقى 4.18 يعني 4.18 ل 20. ماشي؟ ده الفساد. وعليه فينبغي ان يراجع ايه لجنه الفتوى، لانهم ايه بتتغير المسائل دي، والذهب والفضه كل شويه بيتغيروا، فايه يراجعها عشان يعرف ايه القيمه بالضبط التي يدفعها لاهل المال. فان تصدقوا بهذه الديه فلا شيء، ياخذ ده هو الديه يتصدق بها عليهم ولا على نفسه بشيء، تكفيرا لهذه الخطيئه، تكفيرا لهذا الخطا متاسف. ثم يصوم شهرين متتابعين، يعني على اي حال لا بد ان يصوم شهرين متتابعين. واما الدية فيعرف بقى تمام الدية ثم يذهب لاهل القتيل ويعطيهم هذه الدية. نعم. هو لم يستطع ما بنقول على العصبة مش هيظلم، يبقى هي دي في ذمتي لاهل القتيل، يروح يشحذ بتوع السعودية، بتوع السعودية كل واحد يجيب ايه، كل واحد يجيب ورقة كده من ايه من المفتي كان ماشي في بلد ولا غيره عليهم رحمة الله، ويجفي بقى على المساجد إن هو لا يستطيع دفع الدية حتى يعاونوه فيها، وما بينزلوهاش عنه، يروح يشحتها ويجيبها. هو أنا ليه عندك 100 جنيه وأنت مش قادر تدفعهم؟ يبقى سقط عنك؟ افهم الله يستر. أخي بيقول بقى الرجاء منكم ذكر مجتهداتكم، ذكر مذهبكم في المسح على الجورب، وذلك بشيء من التفصيل حيث أنني لم أسمعه منكم، وإحنا إن شاء الله نشرحها في مذهب الشافعية، هو ده مذهبي ومذهب جمهور أهل العلم. مذهبي ومذهب المالكية والحنفية والحنابلة. إنه لا يصح المسح على الجورب الذي تلبسون اليوم. وهل شهرين شهران متتابعان تعني 60 يوما او شهرين من اول الشهر الهجري؟ شهران من اول الشهر الهجري، اذا من اول ايه ذو القعدة. يجي يقول لي جه العيد، اقول له معلش يسقط عنك يوم العيد فقط، يبقى يصوم ذو القعدة وذو الحجة مع بعض، او يصوم المحرم وصفر مع بعض. ماشي. ايه تاني كفاية كده ولا ايه؟ كفاية. وآخر يقول بقى هل يجوز تأجيل العقيقة لمولود إلى عيد الأضحى والجمع بينهما في ذبح واحد؟ ذبح ولا ذبح؟ ذبح واحد ولا ذبح واحد؟ ذبح، عشان هي طاعة فبينه ذبح عظيم، ذبح عظيم، إنما الذبح اللي هو نفس الإيه؟ امرار السكين على مكان الزبط. وطبعا يقول السؤال ده ما حضرتش درس الايه؟ درس الثلاث، وهو اسم الله تعالى الكريم، واسمه الكريم يعبى هذه المعاني الجميلة، ان واحد يقول له اعتقد حسنات هنا واعتقد حسنات هنا، يقول لك لا لا ما فيش داعي، مش عايز، خليها حسنة واحدة بس. يجوز من ناحية يجوز، إنما الأصل التعامل مع الله تعالى على الكرم، كما ذكرنا في معنى اسمه الكريم سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أكرم من أن تكون كريما معه ثم لا يرد لك ويخلف عليك بأحسن مما تكرمت به أو مما بذلت له. يعني مبنى العبادة على الإيه؟ على الكرم مش على شح النفس. لو عايز ثواب وعمال يضيق على نفسه، ثم ربنا هيضيق عليه. ربنا ما بيتعاملش بالشح والبخل والحرص على هذه الحياة، وإن كان الأمر جائزا. ماشي. ثاني، الله لا أذبح خروف، لا هل يجوز الأكل منه هو وعائلته أو الفقراء؟ إخواننا بقى يهتموا شوية بالإملاء، عشان كاتب لا يجوز مس المصحف بالحدث الأصغر، الحدث كاتبها بالسي، حدث بالسين تبقى الظن والتخمين، ملهاش علاقة بالساء، الساء اللي هو الحدث الأصغر، يعني إن هو البول أو الغائط، بالساء مش بالسين. لو شفاه الله تعالى يذبح خروف هل يجوز الأكل منه؟ لا لا يجوز، إنما هو للفقراء المساكين فقط، إلا إذا نوى حال الذبح أن يأخذ منه شيء لنفسه. ماشي. ولو قال ساعد ما يجي يين ويقول انا نويت هذا الخروف لو شفاني ربنا هذبح خروف بس هاخد منه حاجة، يبقى حال النية. انما لو اطلق النية كده جاء دلوقتي يقول له لا خلاص للفقراء والمساكين. واضح انه معناه انه يقول ايه؟ انه هيذبح خروف لله. لله يعني ايه؟ يعني الفقراء والمساكين، مش كده؟ هو ان كان فقيرا او مسكينا أو عائلته يجوز أن يأخذ نصيبه من هذا الحال، على خلاف بقى في المسألة دي بالذات، فيها خلاف ومشكلة في مذهب الشافعية أذكرها إن شاء الله في السيارة. ولا يجوز مس المصحف بالحدث الأصغر إذا كان على سفر أقل من ساعة على الطريق، كل ساعة ولا غير ساعة، لا يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغرا فضلا عن حدث الأكبر. هذا اسم أصغر، مش أصغر، ده اسم أنا بشي زعل منه. ما الحكم في من صامت 4 أيام من 6 من شوال قبل أن تقضي ما عليها؟ هل تكمل ثم تقضي أم تقضي ثم تكمل؟ كلام حلو ده. تقضي ثم تكمل ولا تكمل ثم تقضي؟ ها؟